إطفاء الحرائق. المجتمع عادة تحدث فيه مشكلات وفتن، وبالذات في مرحلة التحولات التاريخية. الآن في العراق تحول كبير، تحول تاريخي. هذه المحنة العظمى اللي كانت الله تعالى نجى المؤمنين منها، وهذا فضل من الله كبير. الآن فترة تحول. المجتمع حتى إذا كان مجتمع في حالة ركود تحدث فيه مشكلات، فكيف إذا كان المجتمع في حالة تحول؟ الأفراد لهم ثلاثة مواقف. بعض الأفراد يغذون الفتن الاجتماعي، طبيعة تخريب عندهم، يحرك هذا ضد ذاك، ذاك ضد هذا، الرجل ضد المرأة، المرأة ضد الرجل. بعض الأفراد عندهم موقف المتفرج، الوقوف على التل كما قاله ذلك الرجل، تفرج أنا شو علي. وأكو بعض الأفراد يحاولون أن يتدخلوا، يخلون ما يوجههم لحل المشاكل.